ما كل من راد المراجل طال، ولا كثر الحكي بصنع أشاويس. ما كل من راد المراجل طال، ولا كثر الحكي بصنع أشاويس. ولا كل من فتل شنب رجال، ولا كل من لبس لعبي لابس، ولا كل من شد السرج خيال، ولا كل من شد السرج خيال، ولا حملت أصيلة مثل فارس. شعبه والنعم خلف أبطال، شعبه والنعم خلف أبطال، مثله نشامة تنطر المارس. ولما فارس ترجل صرخ موال، يا روح كوني للوطن حارس. إلى الفارس البطل فارس عودة. علا لولا لولا لا علا لو طلع ملثم في بلادي الله يحماه. علا لولا لولا لا علا لو طلع ملثم في بلادي الله يحماه. هاجم ملثم لتراب ولحد الثوار، حمل في صدره حب وفي جياب وحجار. هاجم ملثم لتراب ولحد الثوار، حمل في صدره حب وفي جياب وحجار. أشر بشمال وسلم وفى المشوار، حط حجار بيمينه سلمة يمنى. علا لولا لولا لا علا لو طلع ملثم في بلادي الله يحمى. صور يا عالم صور والدم يسيل، فلسطين الوطن بيحس بزيت الزيتون، تحت غصان الدوالي وشجر الليمون. دمع الوطن بيحس بزيت الزيتون، تحت غصان الدوالي وشجر الليمون. هب يكفكف دمعاته دم ويصون، وطن مشرش بعروقه عيني محلا. علا لولا لولا لا علا لو طلع ملثم في بلادي الله يحمى. وطني بينزف قدامه صامد بإن، بده رجال تضحي له تعطي ومتمن. وطني بينزف قدامه صامد بإن، رجال الضحيل وتعطي ومتمن. صغار كبار بنتسابق ده هم السن، الواحد حاسس ببلاده عاشت جواه. علا لولا لولا لا علا لو طلع ملثم في بلادي الله يحمى. طلع ملثم في بلادي الله يحمى.